وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. نعم، إذن هذه مقدمة في بيان هذا الأصل، وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وسمي نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم محمد لأن معناه هو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره، فهو صلى الله عليه وسلم علم ويدل على ما يدل عليه هذا العلم وما يتضمنه هذا العلم من الأوصاف صلوات ربي وسلامه عليه. ثم ذكر المصنف نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القدر مجزئ ويكفي في معرفة نسبه صلى الله عليه وسلم، فيكفي أن تعرف أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ونبينا عليه الصلاة والسلام نسبه إلى عدنان معروف، ولكن بعد عدنان فإنه لا يثبت فيه شيء. أما نسبه صلى الله عليه وسلم منه إلى عدنان فهو معروف كما هو مدون في كتب السير والتاريخ، فهو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. إذن هذا هو نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، هذا هو نسبه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، وما بعد عدنان فإنه لا يثبت فيه شيء. ذكر نعم أهل التاريخ وأهل السير ذكروا يعني سلسلة من الإسناد، لكنه لا يصح منها شيء. إذن فنسب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى عدنان صحيح، ونبينا صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من العرب بل هو من أشراف العرب، بل هو عليه الصلاة والسلام من أشراف العرب. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. إذن فهو صلى الله عليه وسلم من أشرف العرب صلوات ربي وسلامه عليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم له من العمر 63 سنة، يعني عاش عليه الصلاة والسلام قبل البعثة 63 سنة، منها قال عفوا عاش صلى الله عليه وسلم قبل البعثة 40 سنة، يعني عمره كله 63، ولهذا قال المصنف له من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، يعني قبل بعثته صلى الله عليه وسلم عاش 40 سنة. وهذه السن وهي 40 سنة هي التي يبعث الله عز وجل فيها رسله، لأن هذه السن وهي 40 سنة يبلغ فيها الرجل أشده ويتحمل مثل هذه الرسالة العظيمة، فهذه سنة الله عز وجل في من يبعثهم على 40 سنة. 23 نبيا رسولا، يعني له صلى الله عليه وسلم في البعثة 23 سنة، إذن عاش صلى الله عليه وسلم قبل البعثة 40 سنة وبعدها 23 سنة، فيكون عمره 63 سنة صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. وقد ولد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين عام الفيل، ولد يوم الاثنين عام الفيل، وفي ذلك اليوم الذي هو يوم الاثنين وهو اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم أيضا فيه بعث وفيه عرج به وفيه هاجر وفيه مات، ولهذا يشرع يعني صيام يوم الاثنين كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بإقراء، نبئ يعني أنزل عليه الوحي وصار نبيا صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك كما تقدم في يوم الاثنين، نبئ بإقرأ، نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق الآيات، وأرسل بالمدثر يعني صار رسولا صلى الله عليه وسلم بالمدثر، وبلده مكة يعني ولد في مكة يوم الاثنين عام الفيل صلوات ربي وسلامه عليه. وعام الفيل هذا معروف في سورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لما أرادوا هدم الكعبة أرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل، وهو حدث عظيم في ذلك الزمن، في ذلك العام ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، يدعو إلى التوحيد. هذا الذي ذكره المصنف بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، هذا فيه مدلول كلمة التوحيد، فيه مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لأن النذارة عن الشرك هذه فيه نفي جميع ما يدعى من دون الله، ويدعو إلى التوحيد هذا فيه ماذا؟ إثبات العبادة لله عز وجل. ومعلوم أن التوحيد لا يحصل ولا يتحقق إلا بنفي وإثبات، إلا بنفي وإثبات، وقد بدأ بالنذارة عن الشرك، بدأ بجانب الشرك هنا لأن العبادة لا تصح مع وجوده، ولهذا قال بعثه الله بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، وهذا هو المقصود من بعثته صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود من بعثته صلى الله عليه وسلم، فبعث عليه الصلاة والسلام بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. فالنذارة عن الشرك هذا فيه تحذير وترهيب، وهذا نجده في نصوص الكتاب والسنة، والدعوة إلى التوحيد هذه فيها طلب وترغيب، وهذا نجده مبينا في نصوص الكتاب والسنة. إذن فهذا هو المقصود من بعثته صلوات ربي وسلامه عليه. قال والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قال معنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم بنزول هذه السورة عليه صار رسولا صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا معنى قول المصنف وأرسل بالمدثر، فأمره الله عز وجل ماذا؟ أن يبلغ هذه الدعوة. وربك فكبر قال أي عظمه بالتوحيد، ولهذا التكبير معناه التعظيم، الإنسان حينما يصلي يقول الله أكبر هذا فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، حينما يقف مثلا ليريد الصلاة يقول الله أكبر، يعني الله عز وجل أكبر من كل شيء يهمك، وإذا استحضر العبد هذا المعنى فإنه من الأسباب التي تجعله يخشع في صلاته، الله أكبر، يعني أن الله عز وجل أعظم من أي شيء تفكر فيه، من أي شيء يشغلك، الله عز وجل أعظم منه، وهو الذي يستحق أن تشغل به بالك وتفكيرك، وأنت واقف بين يديه في هذا الموقف العظيم. قال وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر، قال أي طهر أعمالك عن الشرك، طهر أعمالك عن الشرك. وهذا قول في تفسير هذه الآية، لأن هذه الآية تحمل على ظاهرها فيكون المراد بها تطهير الثياب من النجاسة، وقد يراد بها ما ذكره المصنف أي تطهير الأعمال عن الشرك. والشيخ ذكر هنا ما يناسب المقام، ذكر ما يناسب المقام، فطهر تطهير الأعمال عن الشرك، يعني هذا هو المطلوب من نبينا صلى الله عليه وسلم أن يبلغه للناس حتى يطهروا أعمالهم من الشرك ويفرد الله سبحانه وتعالى بالعباد. قال والرجز فهجر، الرجز قال هي الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها، هذا هو هجر الأصنام، هذا هو الهجر الحقيقي لهذه الأصنام، بأن تتركها وتترك أهلها، وأن تتبرأ منها وتتبرأ من أهلها، وأن تعاديها وأن تعادي أهلها، وأن تفارقها وأن تفارق أهلها، هذه هي حقيقة الهجر. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يدعو إلى التوحيد لا بد أن يتبرأ من الشرك وأهله، فأخذ صلى الله عليه وسلم على هذه الدعوة، وهي الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، أخذ على هذا صلى الله عليه وسلم 10 سنين. قال وبعد 10 عرج به إلى السماء، وهذا فيه إشارة إلى حادثة الإسراء والمعراج، وهذه حادثة عظيمة، أسري به صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5 صلى الله عليه وسلم. قال وفرضت عليه الصلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه. قال والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. شرع الشيخ الآن في بيان الهجرة، ما معنى الهجرة وما المراد بها؟ فالهجرة في اللغة هي الانتقال والترك، انتقال من مكان إلى مكان وترك مكان إلى مكان آخر، هذا يسمى الهجرة في اللغة. وأما في الشرع فالهجرة هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهذا يشمل يعني الأقوال والأعمال والاعتقادات والأماكن، فكل ما يكرهه الله ويأباه إذا تركته إلى ما يحبه الله ويرضاه فهذه تسمى هجرة، هذه تسمى الهجرة. والهجرة واجبة، ولهذا قال المصنف والهجرة فريضة على هذه الأمة، فتلاحظ أن الهجرة فرضت قبل فرض الصوم، قبل فرض الحج، فهي إذن فريضة على هذه الأمة، فحكمها هو الوجوب. ومتى تجب الهجرة؟ تجب عند عدم القدرة على إظهار الدين. من كان في مكان ولا يستطيع أن يظهر فيه دينه فإنه تجب عليه الهجرة حينئذ، إذا كان ذلك المكان بلد كفر. فعند عدم القدرة على الخروج من بلد أو عند عدم القدرة على إظهار الدين في بلد الكفر، فهنا تجب الهجرة، هنا تجب الهجرة، لأن الواجب على المسلم أن يؤدي عباداته وأن يظهر دينه، فإذا لم يتمكن من ذلك فيجب عليه أن يهجر ذلك المكان إلى مكان يحقق فيه العبودية لله. حتى قال بعض السلف، يعني وهو الإمام مالك عليه رحمة الله، قال إذا كان الإنسان في بلد يسب فيه السلف الصالح ولا يستطيع منعهم وجبت عليه الهجرة من ذلك المكان، وجبت عليه الهجرة من ذلك المكان. إذن فالهجرة تكون من المكان الذي يكرهه الله ويأباه إلى المكان الذي يحبه الله ويرضاه، فيهاجر الإنسان المكان الذي يستطيع أن يظهر فيه دينه، يستطيع أن يظهر فيه دينه ويحقق فيه العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن فالهجرة كما تقدم تكون بترك المعاصي والسيئات، وهذا أيضا نوع من أنواع الهجرة، وهو هجرة العمل السيء، فيجتنب الإنسان ما حرم الله عز وجل وما يكرهه الله ويأباه من الأعمال السيئة إلى ما يحبه الله ويرضاه. ومن أنواع الهجرة أيضا أن يهجر ويترك أهل السوء، أهل السوء، لأن هؤلاء أمرنا بهجرهم شرعا، فهؤلاء نهجرهم ماذا؟ حتى نحافظ على ديننا، فلا يجوز التشبه بهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فيهجر أهل السوء، نعم يهجرون ويجالس المرء أهل الخير حتى يثبت على طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يدخل في أنواع الهجرة يعني مفارقة المكان والتحول عنه، وهذه هجرة دار السوء، هجرة دار السوء، فبلاد الكفر هذه يجب الهجرة منها، ولا يجوز السكن مع أهلها، لأنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، وجاء في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام لا تتراءى نارهما، للمسلم والمشرك أو المؤمن والمشرك لا تتراءى نارهما، قال عليه الصلاة والسلام أنا بريء ممن يعيش بين ظهراني المشركين، قالوا لما يا رسول الله؟ قال لا تراءى نارهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح. إذن فالهجرة تشمل هذه الأنواع الثلاث، هجرة العمل السيء، وهجرة أهل السوء، وهجرة دار السوء. والدليل على هذه الهجرة، الدليل عليها قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فالآية الأولى، الآية الأولى يقول الله عز وجل فيها إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إذن فالذي يعيش في بلاد الكفر ولا يهاجر منها مع قدرته على ذلك هذا ظالم لنفسه. فإذا جاءت الملائكة لتتوفى هؤلاء، والمراد بالملائكة هنا ملك الموت، لأن العرب قد تخاطب الواحدة بلفظ الجمع، وقد يراد هنا يعني إن الذين توفاهم الملائكة يعني ملك الموت وأعوانه. على كل حال أن تارك الهجرة ظالم لنفسه، وإذا جاءت الملائكة لتتوفاه إذا حان أجله قالوا فيما كنتم، يسأل هذا السؤال، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. كنتم في بلاد الكفر وتقولون كنا مستضعفين في ذلك المكان، فماذا يقال لهم؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، يعني يقال لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وهذا الاستفهام قالوا ألم تكن أرض الله واسعة هذا استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع، نعم، لهؤلاء. ولذلك قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فهذا الوعيد الشديد يدل على أن الهجرة واجبة، لأن مثل هذا الوعيد الشديد يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. قال إلا المستضعفين من الرجال، يعني هؤلاء يستثنون من هذا الوعيد، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، يعني ليس عندهم قدرة على الخروج من بلد الكفر كالأطفال والنساء، أو لا يستطيعون حيلة، يعني لا يعرفون طريق الهجرة. ويدخل في هذا أيضا يعني أن لا يتيسر للعبد مكانا آخر يذهب إليه يسكن فيه، فإذا لم يتيسر له ذلك فيكون له عذر عند الله سبحانه وتعالى. لكن هذا لا يعني التهاون في السكن مع المشركين والكفار، إنما يحرص كل الحرص على البعد عنهم والخروج من عندهم. والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه ماذا؟ ما يضمره العبد. إذن فالواجب على من عنده قدرة على ترك دار الكفر ولم يستطع إظهار دينه في ذلك المكان فالهجرة في حقه واجبة، نعم، فالهجرة في حقه واجبة. وإظهار الدين كما هو معلوم يعني ليس خاصا بالشعائر الظاهرة فقط، ولهذا ذكر أهل العلم أن الذي يسكت عن الرد عن المشركين وإبطال دينهم وعيب ما هم عليه قالوا فهذا غير قادر على إظهار دينه، هذا غير قادر على إظهار دينه، فتكون الهجرة في هذه الحال واجبة عليه. ولكن تلاحظون يعني في زماننا صار الأمر بالعكس، يدفع الواحد منهم الغالي والنفيس لأجل أن يذهب إلى دار الكفر يتغرب، والناس اليوم يسمونها هجرة وهي ليست هجرة، ليست هجرة بالمعنى الشرعي، وإن كان فيها انتقال من مكان إلى مكان هذا معنى اللغوي، لكن بالمعنى الشرعي فهي تضاد الهجرة. فالهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، والناس اليوم عكسوا الأمر، من بلاد الإسلام ماذا ينتقلون إلى بلاد الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. بل بعضهم ماذا يعني يضحي بنفسه ويغامر ويعرض نفسه للهلاك لأجل أن يصل إلى بلاد الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فأهل العلم حذروا من السفر إلى بلاد الكفر، وذكروا لذلك شروطا، وأهم هذه الشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عند الذي يريد السفر إلى بلاد الكفر أن يكون عنده دين يدفع به الشهوات، لأن تلك البلاد فيها الإباحية، فلو أن الذاهب إليها لا يكون عنده دين يمنعه من الشهوات لغرق في بحر الشهوات. ولهذا اشترط العلماء هذا الشرط الأول، أن يكون عنده دين. الشرط الثاني أن يكون عنده علم، الشرط الثاني أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، وهناك مليئة بالشبهات، يتقصدون إلقاء هذه الشبهات على المسلمين ليصرفوهم عن دينه، وهذا مليء في مناهجهم التعليمية. فالمسلمون يرسلون أولادهم للدراسة عند هؤلاء الكفار ويشبعهم هؤلاء الكفار بالشبهات، فينشأ ذلك الولد نشأة غير إسلامية. ولهذا يشترط أهل العلم أن يكون عند الذي يريد السفر إلى بلاد الكفر أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات. والشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك، يعني الذي يجعله يسافر إلى تلك البلاد، يعني إما أن يكون يعني لعلاج أو لدراسة علم لا يوجد عند المسلمين أو نحو ذلك، المهم أن تكون المدة محدودة والغاية مقصودة، يعني يذهب لمدة محدودة فترة علاج ثم يرجع، فترة دراسة أكملها يرجع. إذن فهذه ثلاثة شروط مهمة لمن أراد السفر إلى بلاد الكفر، ومن لاحظ في نفسه تقصيرا في ذلك فالنصيحة أنه يترك ذلك السفر ولا يذهب إلى تلك البلدان حتى لا يضيع دينه، والدين هو رأس المال، فمن ضاع دينه فلا خير فيه، خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. هنا قد يقول قائل يعني كيف نعرف بأن هذه دار إسلام وهذه دار كفر وشرك؟ فالعلماء ذكروا أو ذكروا تعريفا لبلد الشرك ولبلد الإسلام، فقالوا بأن بلد الإسلام هو البلد الذي تظهر فيه الشعائر والأحكام على وجه عام، والبلد الذي تظهر فيه الشعائر والأحكام على وجه عام، كما هو الحال في بلادنا، بلادنا بلاد إسلام، يرفع الأذان ونصلي صلاة الجمعة ويظهر ذلك جليا وتقام الأعياد، إذن فهذه شعائر ظاهرة على وجه عام. وأما بلد الشرك وبلد الكفر فهو البلد الذي تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام على وجه عام. يعني حتى لا يقول قائل حتى في بلاد الكفر يصلون صلاة الخمس ويصلون الجمعة، نقول لكن ذلك ليس على وجه عام، وإنما في بعض الأماكن. إذن فهذا هو الفرق بين بلد الإسلام وبين بلد الشرك. إذن فالآية التي ذكرها المصنف هي دليل على وجوب الهجرة، والآية الثانية كذلك: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فإياي فاعبدون. هنا قد يقول قائل: وهل إذا ترك المسلم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام يكون كافرا؟ نقول: لا يكفر بترك الهجرة ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحافظ على صلاته، ولا يقع في ناقض من نواقض الإسلام. لكنه ببقائه في بلاد الكفر وهو قادر على الهجرة منها، هذا عاص لله عز وجل، وهو ناقص الإيمان. ويدل على أنه ليس بكافر ما ذكره المصنف هنا عن الإمام البغوي، قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، ناداهم الله باسم الإيمان. فمناداتهم باسم الإيمان تدل على أنهم مؤمنين، على أنهم مؤمنون، ولكنهم عصاة وهم ناقصوا الإيمان، لأن الهجرة في حقهم واجبة. قال المصنف رحمه الله: والدليل على الهجرة من السنة، يعني ذكر دليلها من الكتاب والآن يذكر دليلها من السنة. قال: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن هذا الدليل على وجوب الهجرة من السنة، لأن الهجرة واجبة وتبقى واجبة لقيام الساعة كما دل عليه هذا الحديث. فإن قال قائل: لكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا هجرة بعد الفتح. فنقول: هذا الحديث لا هجرة بعد الفتح المراد به لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة بعد الفتح صارت دار إسلام، إذن فانقطعت الهجرة. أما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة، ولا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن فهذا هو الدليل على الهجرة، الدليل على الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. نعم. قال المصنف: فلما استقر بالمدينة صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة، أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق عليه الصلاة والسلام. يعني قبل أن نكمل ما ذكره المصنف هنا، هنا قد يقول قائل: يعني فيما يتعلق بالهجرة، يعني ما وجه ذكرها مع الأصول الثلاثة؟ هنا الكلام هنا عن الأصول الثلاثة، فلماذا ذكر المصنف الهجرة؟ هذا سؤال وجيه. فنقول: يعني ذكر المصنف الهجرة الأصول الثلاثة لبيان أنها من أبرز تكاليف الولاء والبراء، ليبين أن الولاء والبراء الذي هو أوثق عرى الإيمان، حب في الله والبغض في الله، يعني أبرز تكاليفه الهجرة. لذلك تقدم قوله يعني في قوله عز وجل والرجز فهجر، قال هجرها وتركها، هجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها. إذن فهي أبرز تكاليف الولاء والبراء. على كل حال استقر صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبعد هجرته عليه الصلاة والسلام، وأمر في المدينة ببقية شرائع الإسلام، لأن المدينة في ذلك الوقت صارت دار إسلام وهي العاصمة الأولى للمسلمين، فأمر صلى الله عليه وسلم ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام كبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من الأحكام الشرعية. فأخذ صلى الله عليه وسلم على هذا، أخذ على هذا 10 سنين، يعني أنه مكث في مكة كم؟ 13 سنة، ومكث في المدينة 10 سنين صلوات ربي وسلامه عليه. وبعدها قال توفي صلى الله عليه وسلم ودينه باقي، بقي دينه صلى الله عليه وسلم لأنه دين الحق، دين الله، وما كان حقا فإنه يعلو دائما، وما كان باطلا فإنه سيأتي يوم ويزول فيه مهما علا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله ما ارتفع إليه شيء من أمر الدنيا إلا وضعه. هذه سنة كونية، لكن دين النبي صلى الله عليه وسلم باق إلى قيام الساعة لأنه دين حق، دين حق. قال المصنف وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه صلى الله عليه وسلم، وهذه وظيفة الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فلا خير إلا وقد دل الأمة عليه، كل ما تحتاجه الأمة مما يقربها إلى الله ويوصلها إلى الجنة إلا ودلها عليه صلوات ربي وسلامه عليه، ولا ترك شرا يقربها إلى النار ويبعدها عن الله عز وجل إلا وحذرها منه صلى الله عليه وسلم. وجماع الخير في التوحيد وجماع الشر في الشرك، لهذا قال المصنف والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. فالتوحيد يحصل به الأمن والهداية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، والشرك يحصل به الشر والعياذ بالله، وينتشر الشر. ولهذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إلى التوحيد، إلى جماع الخير، وتحذيره كان من جماع الشر صلوات ربي وسلامه عليه. قال بعثه الله إلى الناس كافة، وهذا مما تميز به صلى الله عليه وسلم عن باقي الأنبياء، أن الأنبياء كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة، وأما هو صلى الله عليه وسلم فقد بعثه الله إلى الناس كافة، قال وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا، يعني مرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن، فالواجب عليهم جميعا أن يتبعوه وحده وأن يتعبدوا لله عز وجل بالشرع المنزل عليه صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان النبي يبعث إلى أو لقومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فبعثته عامة بخلاف بعثة من قبله من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال المصنف وأكمل الله له الدين، والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية عظيمة، لأن الله عز وجل امتن فيها على عباده بكمال هذا الدين. وتعلمون أن الشيء الكامل لا يقبل الزيادة، الشيء الكامل لا يقبل الزيادة. إذن فديننا لا نقص فيه حتى يأتي من يكمله، ولا قصور فيه حتى يأتي من يزيد عليه. فديننا إذن هو دين اتباع لا دين ابتداع، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذا هو ديننا، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، هذا هو ديننا. فهذه الآية آية عظيمة، امتن الله عز وجل فيها على هذه الأمة بكمال هذا الدين، اليوم أكملت لكم دين وأتممت عليكم نعمتي. آية عظيمة لمن فهم معناها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الله عز وجل به الدين، حتى قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الدين العظيم دين كامل في أعماله وعقائده، والواجب علينا هو فقط أن نتبع الشرع الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. قال والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سيموت كما يموت غيره، فالناس كلهم إلى الفناء، كلهم يموتون، والله سبحانه وتعالى وحده هو الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. الله عز وجل يقول لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. سبحان الله، الله عز وجل يقول لنبيه إنك ميت. وبعض الناس اليوم ممن يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الحقيقة غلاة من المبتدعة يقولون لا يجوز أن تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ميت. سبحان الله، الله عز وجل يقول إنك ميت، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك دون تردد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت ابنته عائشة رضي الله عنها ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف الستر عن وجهه، ثم قال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. إذن فما هذا الغلو؟ لا يجوز أن تقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندهم هذا انتقاص لحقه، وهذا من تلبيس الشيطان وتدليسه عليه، ليس فيه انتقاص لأنه بشر صلى الله عليه وسلم، فيلحقه ما يلحق البشر. الله عز وجل قد كتب الفناء على البشر. إذن فهو صلى الله عليه وسلم ميت، وهو حي في قبره حياة برزخية. نعم، هذا الذي يجب أن نعتقده، هو حي في قبره حياة برزخية لا نعلم كنهها. إذا كان الله عز وجل أخبر أن الشهداء أحياء في قبورهم يرزقون، فحياته البرزخية صلى الله عليه وسلم هي أعلى من حياة الشهداء. إذن فقولنا إنه مات صلى الله عليه وسلم هذا لا شيء فيه ولا انتقاص في حقه عليه الصلاة والسلام، ولكن نعتقد أنه حي في قبره حياة برزخية، وليس حيا حياة كحياتنا هذه كما يعتقد المبتدع والجهال. إذن قال: والدليل على موته قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يعني كما اختصم أهل التوحيد وأهل الشرك في هذه الدنيا يختصمون كذلك عند الله سبحانه وتعالى، وتكرر عليهم الخصومة كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف: والناس إذا ماتوا يبعثون. هنا شرع المصنف رحمه الله في موضوع آخر، علنا في هذا اليوم نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يوفقنا لاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بها إلى يوم نلقاه وهو راض عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.